صلى على النبي عشان القران ايه صوت بتاعته بيه الله ايه عليك يا مولانا هو ده اللي صوته احسن لا أنت تكون خشى Thank you. والداك عليهما ملابس وانوار من التاج والحلم. اللهم اشرح صدرك. نعم يا نعم يا قران. نعم يا معنى. نعم يا سيدي. كده عم شخطاه قل Thank you. الله يبارك لك. الله يفتح عليك يا عم الحاج، الله يكرمك، الله يفتح عليك يا مولانا. خد البركه واشتغل يا عم طه، عندك حلاوه فوق الحلاوه هذا. الله يكرمك، عايزين نسمع. لا والله الله يكرمك. ويقولون للأهضار يا أسلون، صلاة النبي، صلاة النبي. روح كده، روح يهمك على ما أنا معاك في الصوت. الله يكرمك. ويقولون عليك يا شطار. Thank you. Thank you. والنبي هي دي الله يكرمك وصل اه كده كده كده وكب وكب حبيبي سيدنا النبي تعرف احنا عايزين نسمع حيات مولانا الله يكرمك كثير الله يكرمك عم طه علينا بقى لك دلوقتي نص ساعه انا عاوز اروح اصلا ما اشتغلش بمزاجه يا عم الحاج مصطفى تعال جاي سيدنا النبي عند ربنا اقعد يا عم الحاج مصطفى نوبه تعال نوبه اطلع مش بمزاجه والله ده من عند ربنا يا عم الحاج مصطفى هو العسل الناحي بيتغير قول يا مولانا غيرش العدل اللي راح بسم الله ما شاء الله الدين الله ما فيش حد في الجمهوريه كله يعرف يقول هو نمر واحد والله العظيم بس عليك يا استاذ بسم الله الرحمن الرحيم قول يا حبيبي قول يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صلاة النبي كده الصوت روح طول يا حبيب الله يفتح عليك ولا تجمع يا سيدي يا صلاة النبي. ايه ده؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ وعدا ولم يكن له شريكا ايه يا عم ده؟ ده دي جديده بقى، دي جديده يا عم الشيخ طه بقى. بص هو يا دور مكان بتاع لبنان، دي جديده بقى كده. الله يكرمك. نط عليك عليك. نفس المشي حلوه ولينا وقت ثاني عايزين. الله يبارك، الله يبارك لك يا عم الحاج مصطفى. ماليش دعوه، انت اللي فتحت على نفسك، انت اللي جبته لنفسك يا عم الشيخ طارق. نعم انا هو فتح سكه جديده خالص. قول يا عم الله يبارك لك. Thank you. احلى طاهر احلى ليلة واحلى يوم. احنا قاعدين لك طول الليلة يا ابن فيوم. الله الله يطلع عليك يا مولانا. قيم الوقت ورحبه شديد من لدن الناس. نعم يا شيخ محمد. نعم يا شيخ. لكن هذا الخبير الله الله يهديك يا معنى عالي يا ابو نعم نعم. قيما للرب وفقدا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يقبلون الطاعة أن لهم الله مقارئ والله. نعم يا دكتور أداء عالي اشتنى عالي من الأداء والله. نعم نعم يا دكتور سيدي لهم الشرطة يقول الكلام بيبا وخير غليحك لا يمل غليحك وترتاده يزداد فيه تجمله أحلى أحلى كلام كلام رب العالمين. الله يسعدك. نعم يا دكتور. صدق الله.